أو بسم الله مستهديا بالله مبلغا سلامي إلى النبي الهادي أو ناظم أرجوزة مكسورة مبتورة أقول فيها ذاكرا شبابنا وذاكرا ما في هموم منقبة أو في هموم منقمة فبادئا بمنصب عمرا وعقلا ناصب أعني به سعود لك الفتى الودود جعبته مفرغة من العلم والمنفعة فليته ملاها في سورة تلاها أو لحظة قضاها بحكمة وعاها ثم أبو الزبير أنعم به القدير لكنما غفاشة بطبعه دفاشة محمد حجابا ديدنه انقلابا محمد حجابا ديدنه انقلابا كلامه سرابا تحسبه شرابا لكنما السعادة طبعا به وعادة من بعده كم كوش في وجهه البشوش تراه وسط صفي مستعليا كسقف يسحقهم بهمسة وإن قووا فلمسة وذاك من بعيدي أعني به ابن عيدي طلعته براقة بوجهه إشراقة ما أجمل الملاحة بعينه الوضاحة.